إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع شرح متن الثلاثة أصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ووقفنا في المرة الماضية حول طيب الآن الصوت موجود. فتكلمت في المرة الماضية حول الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينت فيها من الأمور المهمة التي يجب على كل إنسان أن يتعلم هذه الأمور ويفهمها جيدا، وبينت في المرة الماضية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتقاله قبل ذلك برحلة الإسراء والمعراج، ثم أمر فهاجر من مكة إلى المدينة. فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام. فالمؤلف رحمه الله قال: لما استقر، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام، لأنه كان في مكة يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى دون أن يتكلم في الشرائع، ودون أن يأمر الصحابة بباقي الشرائع المعروفة. فلما هاجر إلى المدينة أمره الله تبارك وتعالى بإقامة الشرائع وتطبيقها مع التوحيد، فالتوحيد قائم وليس خاصا بمكة وينقطع إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي، أو أمر بالصلاة في رحلة المعراج قبل الهجرة مباشرة، وكان في مكة يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى 13 سنة، لأن كانه في مكة عليكم السلام عبادة الأصنام والشرك ودعوة الجاهلية وغير ذلك من الأمور التي عرفت في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد أهل هذه الشركيات. فلما استقر بعد هجرته إلى المدينة واستقر فيها بدأ في تطبيق الشرائع، والشرائع هي العبادات. وذكر الإمام رحمه الله بعضا منها فقال مثل، فهو يأتي بضرب المثال وليس حصرا، لأن العبادات كثيرة. فذكر أهم هذه العبادات، فذكر الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف، ولم يذكر الصلاة هنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في المعراج كما قلت قبل الهجرة، فكان ذلك بإقامة أو بالأمر بإقامة الصلوات الخمس في مكة. ثم بعد ذلك هاجر، لذلك بقية الشرائع بعد التوحيد والصلاة ذكرها المصنف هنا. لذلك هذا التدرج في دين الإسلام مطلوب للذين يريدون أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، يبدأ بهذا مع غير المسلمين كما فعل ذلك معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فاجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. فاشترط هنا الطاعة، أي إذا طبقوا التوحيد وأطاعوك فيه فانتقل بهم إلى العبادة التالية والشريعة التالية التي تأتي في المرتبة بعد التوحيد وبعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في حديث ابن عمر وفي غيره من الحديث أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ففرضت الصلاة كما قلت قبل الهجرة في المعراج، وقصة المعراج معروفة، وفي تخفيف الصلاة من 50 إلى 5 معروفة أيضا. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الشرائع، شرح الثلاثة أصول وأدلتها، متن الثلاثة أصول للإمام محمد بن عبد الوهاب. ثلاثة أصول وأدلتها، طيب الصوت واضح؟ فلذلك لو نظرنا إلى أن الزكاة فرضت في المدينة، لكن بعض أهل العلم قالوا أن الزكاة فرضت في مكة ولكن لم تقدر أو لم يقدر نصابها، ولم يعرف أو لم يقدر الواجب فيها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدرت الأنصاب وقدر الواجب وطبقت هذه، أي هذه الشريعة، ألا وهي الزكاة. فكان الكلام على الزكاة بين أهل العلم في أنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في مكة ولم تقدر أنصاب وواجبات، وبعد أن هاجر إلى المدينة قدرت الأنصاب والواجبات. نعم. وكان أيضا من بعض الشرائع التي أمر بها وذكرها المصنف رحمه الله الأذان والجمعة، وأيضا بعض أهل العلم قالوا بأن الجماعة فرضت في المدينة، وبعض أهل العلم أيضا بينوا أن هذه الأمور فرضت فرضا على المسلمين في المدينة، وربما كانت بعض هذه الشرائع موجودة في مكة ولكن لم تكن مفروضة. وهناك أيضا الزكاة كما قلت، ثم الصيام، والزكاة والصيام فرضا في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج ففيه أنه على القول الراجح فرض في السنة التاسعة عليكم السلام من الهجرة، والحج فرض مرة واحدة في العمر. ولما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة بعدها في السنة التاسعة فرض الحج، لأن مكة أصبحت دار إسلام وليست دار حرب، لذلك بعد الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية. نعم. فقال رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام الإسلام. كما قلت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذه الشرائع كلها والدعوة إليها وغير ذلك من العبادات. ثم قال المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا على الراجح أنه أخذ يدعو في المدينة 10 سنين صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مكة ظل يدعو 13 سنة، فهذا بتقريب المحققين يكون الأمر فيه 23 سنة، 23 سنة، وهو الفترة التي نزل فيها القرآن. وكان قبل ذلك قد تم من عمره 40 لما آتاه الله الرسالة وبعثه الله بها، كان عمره 40 كما بينت في المرة الماضية. فالقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عمره 63 عام، 63 عاما. فالمصنف رحمه الله يقول: أخذ على هذا 10 سنين في المدينة يدعو ويجتهد في الطاعات ويعلم أصحابه ويطبق الشرائع، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى لما أكمل به الدين النبي صلى الله تبارك وتعالى أكمل بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين، لذلك قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله تبارك وتعالى اختاره لجواره واللحاق به، كما كان يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم جاء في آخر شهر صفر، خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه، فصعد المنبر فتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال: بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غيري ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. وأمر أبو بكر أن يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وكان في يوم الاثنين وقيل أنه الثاني عشر من ربيع الأول الذين يحتفلون به وأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم وفاته، وهذا حققه أهل العلم في أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه في الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة، توفي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان قبل ذلك يدخل يده في ماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم شخص ببصره نحو السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى، فتوفي في ذلك اليوم. فاضطرب الناس اضطرابا شديدا، وحدث أمرا عظيما، وكان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين أصحابه وقد تعلموا منه وأخذوا عنه الدين. فجاء أبو بكر، رضي الله عنه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات، فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريما له، ثم كفن بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى الناس عليه بدون إمام، صلى كل واحد منهم منفردا. ثم دفن ليلة الأربعاء، وبعدها أو في أثناء ذلك تمت بيعة الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، بايعه على ذلك أبو بكر، بايعه على ذلك عمر رضي الله عنه، وتبعه الناس على ذلك. وقال وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وذلك لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الدين، القرآن والسنة، والله تبارك وتعالى حفظهما. فالدين باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على بيان الخير لأمته، ومن أحرص الناس وأشدهم على تحذير أمته من الضلال والفساد والعصيان. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وقال الإمام محمد رحمه الله والخير الذي دل عليه التوحيد، وهذا أخير شيء موجود وهو التوحيد. إذا أخلصت التوحيد وطبقته وسرت عليه